قال مالك رحمه الله تعالى: حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء. بعدما أنهى مالك رحمه الله مباحث أعمال النسك، جاء بأمر جانبي من الشروط في الحج، وهو ما يتعلق بحج المرأة خاصة بمحرم أو بغير محرم. يقول مالك رحمه الله: المرأة تكون إيش؟ صرورة. الصرورة فعولة من الصرة، ومعنى صرورة هنا، والرجل أيضا صرورة. يقولون في وضعها أو اشتقاقها: الشخص الذي يصر المال ولا يحج، فكأنه يصر المال صار صرورة، كأنها صفة مشبهة من كثرة ما يصر من الفلوس ولا ينفقها في الحج. وحمل الرجل المرأة سواء. وقيل صرورة من الصرة، ولكن السرة بالسين وهي موضع آخر، مصر على عدم الحج، تاركا الحج ومصرا عليه، أي قادرا عليه ولم يحج. ومهما يكن من تسمية، فإن الغرض في هذا الباب المرأة التي لم تحج قط، أما التي حجت فلا دخل لها في هذا الباب، لأن المرأة التي حجت فريضتها باتفاق الأئمة الأربعة بلا خلاف لا يحق لها أن تخرج في حج تطوعا بغير ذي محرم. أما الكلام في من التي لم تؤدي فرض الله، الصرورة التي لم تحج، ماذا تفعل هي؟ يقول العلماء: الله سبحانه وتعالى افترض الحج على من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، واستطاعة الرجل بماله وبجسمه وقدرته، واستطاعة المرأة بمالها وبجسمها بقدرتها على حل وارتحال وبوجود محرم لها. وفي هذه النقطة يأتي الخلاف عند الأئمة رحمهم الله، ونحن في حاجة ماسة إلى فقه هذه القضية. أولا، عند أحمد رحمه الله من شرط استطاعة المرأة للحج وإيجابه عليها وجود المحرم، ولو كان محرمها فقيرا غير مستطيع بالمال فإن استطاعته مرتبطة باستطاعتها، فإن كانت مستطيعة لنفسها فقط فهي عاجزة لا حج عليها، وإن كانت مستطيعة لنفسها ولمحرمها معها فهي مستطيعة وجب عليها أن تحج وتأخذ محرمها معها وعلى حسابها. هذا مذهب مين؟ أحمد رحمه الله. فإن لم تكن مستطيعة لنفقتها ونفقة محرمها فهي عاجزة ويسقط عنها الحج. المذاهب الثلاث أو الأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون: الغرض من المحرم ما هو؟ هل المحرم ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته أو نسك من مناسكه؟ لا، المحرم من أجل سفر المرأة، فإذا أمكن لها السفر في مأمن تحج، لأنه إذا لم يوجد محرم وجد العوض عنه. من هو العوض؟ قالوا: جماعة النسوة المأمونة. ومن تلك الجماعة المأمونة؟ قالوا: النسوة يخرجن للحج ومعهن محارمهن، عشر نسوة معهم عشر أزواج، عشر نسوة معهم أخوانهم وأولادهم وإيش وأزواجهم، فكل امرأة معها محرم لها يخدمها. فإذا وجدت امرأة بلا محرم وكانت مع جماعة تلك النسوة فإنها ستكون مخدومة مأمونة مع النسوة بواسطة محارم أولئك النسوة الأخريات. إذا احتاجت ماء، إذا احتاجت طعام، إذا احتاجت كذا، ستقول للنسوة معها، والنسوة يقولن لأزواجهن أو لإخوانهن، وتكون واحدة معهن. مفهوم هذه الرفقة المأمونة يا جماعة؟ ناتي للنقاش بين أحمد وبين الأئمة الثلاث. أحمد يقول لا، ما في نسوة مأمونة، ما في رفقة مأمونة على المرأة. لماذا؟ قال لأنه جاءت السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لا من نعم من كانت تؤمن بالله واليوم لا تسافرن امرأة، أو من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وعند الأحناف ثلاثة أيام وعند إلى آخره. فقام رجل من القوم وقال لا تسافر إلا مع ذي محرم يوم وليلة. يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة مع أبي بكر، وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا رايح في مع الغزاة وزوجتي ذهبت مع أبي بكر الصديق. فقال له صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فقالوا أي رفقة آمن من رفقة أبي بكر، وأي حاجة أمس من حاجة رجل اكتتب في الغزو فيقتطعه من الغزاة ويلحقه بزوجته يحج معها. هكذا قال أحمد. فأجابوا عن ذلك، إن المرأة لم تكن في ركاب أبي بكر بذاته، إنما هي خرجت حاجة في الحج الذي أميره أبو بكر، وأبو بكر أمير على الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرسله عام 9 يحج بالناس، وأعقبه لأن مكة متى فتحت؟ سنة 8، وحج أبو بكر عام 9 وحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام 10. فلما يكون أبو بكر حاجا بالناس، هل هو دار عن زوجة هذا ولا زوجة هذاك؟ إذا لم تكن في رفقة أبي بكر بذاته حتى نقول إنه لم يكتفي بها بتلك الرفقة المأمونة، لكن في عرض الناس. وقال الجمهور أيضا إن أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت مهاجرة وجاءت من مكة إلى المدينة وحدها، بل في الطريق كادت أن تهلك عطشا، ولكن الله أجرى لها خارق عادة معجزة كرامة، المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. لما قربت ينبع فإذا بدلو من السماء يتدلى إليها وشربت منه وارتفع كما جاء وما ظمئت بعدها. فهذه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت وحدها. وأجاب الآخرون وقالوا تلك ظروف خاصة، ولا تجد من تستطيع أن تكرهه على الهجرة، والناس كانوا يتخفون وكانوا يخافون، فتلك حالات نادرة واضطرارية لا يقاس عليها. إذن القضية تدور في هذا المنوال، في كون المرأة من حيث أنها إيش عورة. قال الجمهور الحديث الذي جاء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء تأم البيت الحرام لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. تخرج الضعينة من صنعاء إلى إيش؟ إلى مكة، ما معها أحد، يبقى سافرت يوم ليلة ولا سافرت أشهر؟ ما قالش معها محرم. قالوا هذا إخبار عن سفرها وسكت عن المحرم لا يمنع أن نكون محرمها معها. وبعيد في العقل أن تأتي امرأة من صنعاء إلى الحجاز إلى مكة ما معها أحد. من فين تجيب ماء من الآبار التي تمر بها؟ وكيف تتقي الوحوش؟ وكيف إلى غير ذلك. على كل القضية دائرة بين إيش؟ الحفاظ على المرأة، إكرام المرأة في وحدتها، صيانتها من أعدائها من ذئاب الإنس وذئاب البر. إذن القضية تدور في إيش؟ فلك سفر المرأة بمحرم معها. فمالك يرى أن حج الفريضة إذا لم تجد من يخرج معها عجزت عن نفقة المحرم أو لا محرم لها موجود، ما لها قرابة، فإنها تخرج في رفقة النسوة المأمونة حيث يكون مع النسوة محارم لهن، فتكون هي ضمن الركاب ولا تتعرض إلى الرجال الأجانب عنها، وهذا يجعلها تؤدي الفريضة ثم ينتهي أمرها، وبعد ذلك فليس لها أن تخرج.